يقول السائل الكريمة: امرأة أفطرت في شهر رمضان لعذر شرعي ولم تستطع صيام ولم تستطع القضاء حتى رمضان المقبل تكاسلا، فما هو الحكم؟ أولا ينبغي للمسلم والمسلمة إذا لزمهما قضاء أن يبادر إليه، حتى إن التحقيق عند أهل العلم أن القضاء مقدم على التطوع، فإنه لا يجوز أن يصوم ستا من شوال حتى يقضي ما عليه من رمضان، هذا هو الأرجح، فينبغي أن يبدأ بالقضاء قبل صوم الست، فالقضاء مقدم للإنسان لا يدري ماذا يعرض له، وعليه أن تتوب إلى الله من هذا الكسل، فإذا انقضى رمضان تقضي ما تقدم وتطعم بالإضافة إلى القضاء عن كل يوم مسكينا، يعني بالإضافة إلى القضاء تطعم عن كل يوم مسكين ولا تعود لمثل ذلك. نعم.